القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى ربيع عبد الله حمزة، المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة، بيقول فيها: أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي شلل أطفال قديم، ومعايا شهادة التأهيل الاجتماعي المكتوب فيها قرار اللجنة الطبية اللي بتوصف الحالة الطبية، بيقولها ضعف وضمور بعضلات الطرف السفلي الأيمن، شلل أطفال قديم. وقالوا عن الأعمال أو الوظائف اللي ممكن أشتغل فيها: يمكنه العمل في مهنة تتناسب مع المؤهل الدراسي وحالة العجز عند الشاكي. ومؤهل الدراسي هو معهد فني تجاري بأسيوط من سنة 2011، وتقدمت لأكتر من مسابقة، وكان منها المسابقة اللي أعلن عنها الشهر العقاري، وكانت الامتحانات في مدرسة السعيدية الإعدادية في الجيزة، لكن للأسف ما حلفنيش الحظ. طب السؤال المهم هو: أنا لما أدخل أمتحن بتنافس مع كل المتقدمين من الأصحاء، ولا المفروض تكون نسبة 5% من الوظائف المتاحة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويكون التنافس بينهم، وبكده تبقى الفرصة متاحة بشكل أكبر؟ طبعا ده مش معمول بيه يا حضرات. أنا باعت شكوتي لسببين يا سادة مسؤولين: حقي في الحصول على وظيفة مناسبة أعيش منها، خصوصا إن أنا العائل لأسرة كبيرة، لأن والدي راجل مسن ومريض وإخواتي أسر، وكلنا في أمس الحاجة للوظيفة دي. السبب التاني هو حق كل ذوي الاحتياجات الخاصة في التقدم للوظائف، وإن يكون التنافس بينهم بس على 5% من الوظائف المعلن عنها، ويكونوا بعيد عن الأصحاء اللي هم مع بعض بيتنافسوا على 95% من الوظائف المعلن عنها. هل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.